بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا مما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بصفة الكلام والكلام على القرآن أيضا. فما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. من جحد حرفا من القرآن ما حكمه؟ كافر. أي حرف؟ نعم، أي حرف متفق عليه، أي حرف متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على هذه المسألة العظيمة، وهي من المسائل التي خالف فيها بعض أهل البدع مع تواتر أدلتها ووضوحها. فأهل السنة يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، وستأتي بعض أدلة ذلك. وقوله في الآخرة خرج به في الدنيا، فلا أحد يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقوله والمؤمنون خرج بذلك غير المؤمنين وهم الكفار. وقد اختلف أهل العلم في رؤية الكفار لله عز وجل في العرصات على 3 أقوال. فمنهم من يرى أن الكفار بجميع أصنافهم يرون الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس رضا نعيم، لكنها ليست رؤية نعيم. ومنهم من يرى أن من كان مظهرا للإيمان ولكنه مبطن للكفر فهو يرى الله، أما من كان مظهرا ومبطنا للكفر فلا يرى الله. يعني أن الذين يرون الله هم المنافقون مع المؤمنين، لظاهر حديث أبي سعيد أو أبي هريرة الطويل، والذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يقول للأمم لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر. قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. ثم فيه أنهم يرون الله سبحانه، فظاهره أن المنافقين يرون الله عز وجل. ومن أهل العلم من يرى أن الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى مطلقا. إذن قول يقول بأن المؤمنين والكفار بجميع أصنافهم يرون الله في العرصات، وآخرون يرون أن الرؤية خاصة بالمؤمنين فقط. والصنف الثالث أو أهل القول الثالث يقولون إنه يراه المؤمنون والمنافقون دون من كان يظهر الكفر. وهذه المسألة ليست من أصول العقيدة التي يضلل فيها المخالف، لأن الأدلة فيها محتملة، فهو من اختلاف الأفهام. الاختلاف فيها من اختلاف الأفهام. وقد ذكر أو وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بحث هذه المسألة في بعض المواضع مجموع الفتاوى، وبين أن هذه المسألة مما لا ينبغي التقاطع فيها والتهاجر ونحو ذلك، لأنه كان حصلت مشكلة، تهاجر بسببها بعض الإخوة في زمانه من أهل البحرين، فاحتكموا إلى شيخ الإسلام أو أرسلوا إليه يسألون، فكتب رسالة معروفة برسالة شيخ الإسلام إلى أهل البحرين، وهي موجودة في المجلد 6 من مجموع الفتاوى، فبين فيها أنها ليست مما يحصل بسببها التهاجر والتقاطع، لأن الأدلة فيها محتملة. ويأتي إن شاء الله قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون والتعليق عليه إن شاء الله. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه، تقدم الكلام على الزيارة، ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه. هم إذا رأوه إنما يكون ذلك إذا كشف الحجاب، لا يرونه إلا إذا كشف الحجاب كما في حديث صهيب، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويكلمهم ويكلمونه، تقدم الكلام في صفة الكلام. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معنى الآن ناظرة وناظرة يعني بالضاد والضاء، فالتي بالضاد من النظرة وهو البهاء والحسن. وجوه يومئذ بهية حسنة إلى ربها ناظرة، أي تنظر بأعينها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية من الأدلة الصريحة في قضية الرؤية لأمور. الأمر الأول أن النظر إذا عدي بإلى فإنه يفيد النظر بالعين، هذه قاعدة عند أهل العلم. النظر في اللغة إما أن يعد بإلى أو يعد بفي أو لا يعد بحرف الجر، يعد بنفسه أو يكون قاصرا. فإذا عدي بإلى كان معناه النظر بالعين، وإذا عدي بفي كان معناه التفكر والتدبر، وإذا عدي بنفسه كان معناه الانتظار. هذه ثلاثة معاني. إذا عدي بإلى كان معناه النظر بالعين، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فهذه رؤية بالعين، وإلى السماء كيف رفعت، هم يرونها بأعينهم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذه نظرة بالعين. طيب، وإذا عدي بفي كان معناه التفكر، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني إيش؟ يتفكروا، ينظروا في أي يتفكروا. وهذا من أسرار اللغة أن يكون الفعل واحدا ثم باختلاف الحرف الذي يعدى به يختلف معناه، وهذا موجود في أفعال كثيرة مثلما تقدم معنا في بعض الدروس، لكن الظاهر قديم قليلا، في عدل، عدل في القضية وعدل عن كذا وعدل في كذا وعدل إلى ونحو ذلك. فالمقصود أن النظر إذا عدي بإلى كان بالعين، إذا عدي بفي كان معناه التفكر، فإذا جاء غير معدا بحرف الجر فمعناه الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظرنا. طيب، فالآية هنا شوف إلى ربها ناظرة، طبعا حصل تقديم حرف الجر، تقديم الجر والمجرور على الوصف ناظرة، يعني ناظرة إلى ربها. الوجه الثاني أن النظر هنا تعلق بالوجوه، لأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والوجه إذا ذكر ثم ذكر بعده النظر كانت هذه قرينة على أن المراد النظر بالعين، لما ذكر الوجه والعين في الوجه كانت هذه قرينة دالة على أن المراد النظر بالعين. الوجه الثالث أنه ذكر النظرة التي بمعنى البهاء والحسن ثم ذكر النظر، فهم يزدادون بهاء لنظرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وأنت ترى نفسك أحيانا في الدنيا إذا رأيت إلى إذا نظرت إلى ما يسرك، يعني كأن وجهك يبتهج، أو إذا جاءك خبر يسرك، فكيف بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. فالمقصود أن هذه الآية فيها ثلاثة أوجه تدل على أن المراد بالنظر النظر بالعين. من يعيد الأوجه الثلاثة؟ هم عمر. أنش؟ لا تزال في أن النظر إذا عدي بإله كان معه وكذا وإذا. طيب، قلنا النظر هنا عدي بإله فمعناه النظر بالعين، صح؟ هذا وجه. الوجه الثاني أنه ذكر الوجه فقال وجوها يومئذ ناظرة إلى ربها والعين في الوجه، فهذه قرينة تدل على أن المراد النظر بالعين. الثالث أنه ذكر النظرة في قوله وجوه يومئذ ناظرة يعني بهية حسنة، كما قال الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال قبلها إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فهذه الآية مثلها على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ حذف المتعلق، وحذف المتعلق يفيد العموم، يعني ينظرون إلى كل ما يسرهم، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله. ثم قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فهي شبيهة بهذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح؟ طيب. وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذه من أعظم الحجج التي احتج بها أهل السنة على المخالفين في هذه القضية. الله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم؟ الكفار. قال فلما حجب أولئك يعني الكفار في حال السخط، لأنه سخط عليهم فجعل من عذابهم أن يحتجب عنهم، دل ذلك بالمفهوم على أن المؤمنين يرونهم في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق. لو كان المؤمنون محجوبين والكفار محجوبين ما الفرق بينهم؟ لماذا سيقول عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ سيقال حتى المؤمنون محجوبون عن النظر إلى وجه الله، لكن لما حجب أولئك سخطا عليهم دل هذا على أنه على أن المؤمنين يرون. وهذه الحجة تتابع السلف على ذكرها، وممن ذكرها مالك والشافعي عليهما رحمة الله. فالمؤلف تابع لهذين الإمامين ولغيرهما من الأئمة الذين تتابعوا على ذكرها. هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدل بها في القضية السابقة، قضية رؤية الكفار لله، من يقول بعدم رؤيتهم ومن يقول برؤيتهم لله. استدل بها من يقول بعدم رؤيتهم لله، وهذا واضح، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال فالله قد حكم أنهم محجوبون، فهم محجوبون في جميع الأوقات. طيب. والذين قالوا بأن الكفار يرون الله في العرصات استدلوا أيضا بهذه الآية، قالوا الحجب لا يطلق عليه حجب إلا بعد الرؤية. لا أقول حجبت فلانا عن رؤيتي أو عن جلوس معي إلا إذا كان قد رآني قبل ثم حجبته، وإلا لا يسمى هذا حجبا. وعلى كل حال القضية محتملة كما تقدم، إنما أحببنا أن نعلق على هذه الآية لأنه ذكرها. والشاهد منها هنا هل هو في قضية رؤية الكفار لله؟ ما يا طارق؟ قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أوردها المؤلف لأجل قضية رؤية الكفار لله في الآخرة. طيب، يعني هو أوردها لأجل هذه المسألة التي قلنا ليس في أصول العقيدة، أو من أجل أشياء أبارها؟ من أجل إثبات رؤية المؤمنين لله. هو لا يريد أن يتكلم على مسألة رؤية الكفار يرونه أو لا يرونه. واضح؟ قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون تضامون تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه، هو مكتوب مرة واحدة إنما أنا نقبته بألفاظه. طيب، الحديث حديث جرير بن عبد الله، وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث، ولهذا قال أهل العلم إن أحاديث الرؤية متواترة، وفي النظم المشهور مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا فاحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، فقال ورؤية، فأحاديث الرؤية أحاديث متواترة، أحاديث الرؤية أحاديث متواترة، هذا من أصرحها. وهو من أغيظ الأحاديث على الجهمية والمعتزلة، يغيظهم جدا لما فيه من التصريح برؤية الله سبحانه: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وسيأتي بيان ما المراد بهذا التشبيه، يأتي من كلام المؤلف. قال: لا تضامون أو تضامون أو تضامون، هي روية بثلاثة أوجه، روية هذا اللفظ بثلاثة أوجه. عندنا الآن: لا تضامون، لا تضامون أي لا تزدحمون، لا يزحمكم الناس، لا يزحمكم الناس. طيب، ضامه يضامه إذا زاحمه، يعني إذا زاحم شخص شخصا أو زحم أناس شخصا قيل ضاموه، مفهوم أو لا؟ يعني انضم بعضهم إلى بعض حتى ازدحموا، فهذا بضم التاء وتشديد الميم. وهذه الرواية ذكرها بعض أهل العلم وإن كان الأكثر لا يذكرونها. طيب، الثانية: تضامون، أيضا بتشديد الميم لكن بفتح التاء، وهذا على حد تاء المضارعة. الفعل أصله تتضامون، تتضامون، ثم حذف التاء، وحذف التاء كثير، حذف تاء المضارعة كثير في مثل هذا، كقوله تعالى: فإن تولوا فاعلم لا ولا تتول ولا تولوا مجرمين، يعني ولا تتولوا مجرمين. طيب، فالشاهد أن تضامون أي ينضم بعضكم إلى بعض، تلك تضامون أي يزحمكم الآخرون، وهذه تضامون أي ينضم بعضكم إلى بعض فيحصل الازدحام، لا تضامون. والرواية الثالثة: لا تضامون، بضم التاء وتخفيف الميم، ومعناها لا يحصل عليكم ضيم، لا يحصل عليكم ضيم، والضيم الظلم، بمعنى لا يحصل عليكم ظلم فيراه بعضكم والآخر لا يرونه. ركز معي، إذا طلع القمر وأردنا أن نراه سنراه جميعا، صح؟ هل رأيت الناس يوما تزاحموا من أجل أن يروا القمر؟ لا، من أراد أن يراه رفع رأسه فقط، من أراد أن يرى القمر رفع رأسه، فسيراه الصغير والكبير والقوي والضعيف، لا يحصل ظلم على أحد، ولا يحصل تزاحم، ولا أن فلانا يزحمه الناس لأنه رأى القمر وهم يريدون أن يبعدوا عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كما أنكم ترون القمر في وضوح وبدون تزاحم وبدون أن يكون هذا حالا لبعض الناس دون بعض، فمن أراد أن يراه رأه بدون أي ظلم لأناس، فكذلك كل من يدخل الجنة سيرى الله سبحانه وتعالى رؤية واضحة، رؤية واضحة، كما أن الناس يرون القمر بوضوح، ورؤيا تعم الناس كما قلنا كل من دخل الجنة وبدون أي تزاحم. فلهذا اتضح لنا إذن: لا تضامون ولا تضامون ولا تضامون. ولأجل هذا قال المؤلف: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي تشبيه لرؤية الله في وضوحها وعدم حصول الظلم على من دخل الجنة بأن لا يرى الله، بالرؤية التي هي رؤية القمر في وضوحها. طيب، ولهذا جاء في بعض الروايات: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، في بعضها: كما ترون القمر، يعني السحاب قد تحول بينك وبين رؤية الشمس أو القمر، لكن إذا لم توجد سحاب كان الجو صافيا فإنك تراها بوضوح. فسيرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة رؤية واضحة. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. من هو المرئي الأول؟ لا تشبيه المرئي وهو الله بالمرئي وهو القمر. قال: فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما ترون هذا القمر، هو لا يريد أن يشبه الله بالقمر، تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء، إنما المراد تشبيه رؤيتكم له برؤيتكم للقمر. فهو تشبيه لفعلنا، تشبيه لفعلنا في الحالين، لفعلنا الذي هو الرؤية، رؤية الله ورؤية القمر. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الكلام من أجل ألا يتوهم المتوهم أن قوله كما ترون هذا القمر يقتضي تشبيه الله عز وجل بالقمر. وهذه القضية وهي رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة تعتبر من أعظم النعيم الذي يتنعم به أهل الإيمان، أهل العقيدة الصحيحة. وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى في جعل هذه القضية بعد صفات، ذكر لنا شيئا من صفات الله ثم ذكر قضية الرؤية، كأنه يقول أنت إذا سمعت عن صفات الله وعلمت أصول معانيها ستشتاق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، فاطمئن إذا مت على العقيدة الصحيحة فستكون بإذن الله من أهل الجنة وسترى الله عز وجل. هذا الذي سمعت عن صفاته العظيمة، عن وجهه الجميل ذي البهاء ذي الجلال والإكرام، ستراه إن شاء الله في الجنة. وأيضا هذا تنبيه على أن العقيدة الصحيحة سبب للوصول إلى هذا النعيم، ولهذا فإن أهل الجنة إذا رأوا الله نسوا ما هم فيه من النعيم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على القدر. نعم، لا، رؤية الكفار لله في الآخرة هذه المسألة هي التي ليست من أصول العقيدة، لا يضلل فيها من قال بأحد الأقوال الثلاثة التي سقناها. وأما رؤية المؤمنين لله في الآخرة فهذه المسألة من أصول العقيدة التي يضلل فيها المخالف، لأنه يخالف الأدلة الكثيرة المتواترة الواضحة، وهذه المسألة خالف فيها الجهمية والمعتزلة. وأما الأشاعرة فيعني توسطوا وتحذلقوا، فقالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. ولهذا انتبه بعض المبتدئين إذا رأى من يثبت الرؤية من المفسرين أو شراح الحديث يقول إذن هذا عقيدته طيبة، عقيدته صحيحة، لأنه يقول أهل السنة يعتقدون ثبوت الرؤية، يقول إذن هذا على عقيدة صحيحة. وقد يكون أشعرية، فإن الأشاعرة يثبتون الرؤية، يقولون أهل السنة يثبتون الرؤية، ويقصدون بأهل السنة الأشاعرة، ولكن يقولون يرى لا في جهة. ليش لا في جهة؟ لأنهم ينفون العلو، ينفون العلو، ولهذا تسلط عليهم المعتزلة. أنا ما كنت أحب أن ندخل في هذا، قلت نجعله إلى كتاب آخر، لكن حصل استطراد. تسلط عليهم المعتزلة والجهمية، قالوا أنتم بين أمرين، إما أن تثبتوا الرؤية والعلو، لأنه لا تعقل رؤية إلا لما هو في جهة. أنت إذا قلت ترى شيئا معنى أنه في جهة، أنا الآن أرى العمل لأنه أمامي وأرى المروحة فوقي، أما أقول أرى شيئا لا في جهة هذا لا يعقل، هذا كلام لا يعقل. فالمعتزلة قالوا لهم إما أن تثبت الرؤية والعلو، وإن هم العلو هذا من أشد الصفات عليهم لا يثبتون الأشاعر، قالوا وإما أن تنفوا الرؤية والعلو فتوافقون، فهم وقعوا في الوسط وتسلط عليهم المعتزلة بهذا. ولهذا قال بعض متأخرين معترفا إن حقيقة قولهم يعود إلى كلام المعتزلة، رؤية لا في جهة قال هذا لا يعقل، وبعضهم أراد أن يخرج من هذا قال هي رؤية لكن معناها زيادة العلم، فنفى الرؤية بالعلم رجع إلى كلام المعتزلة والجهمية. المقصود أن هذه المسألة من أصول العقيدة التي يضلل فيها المخالف، إنما الذي قلنا ليس من أصول العقيدة رؤية الكفار لله في الآخرة. أو حصل شيء يعني لما قلت والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة، ثم قلت مفهومها الكفار لا يرون، أو نعم لا يرون، ثم تطرقنا إلى المسألة. طيب، قال رحمه الله فصل: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. انتقل إلى الكلام على القدر، وهو من أعظم مسائل العقيدة وأخطرها وأكثرها زللا عند الناس، أو من أكثر ما يقع الزلل فيها عند الناس، حتى ربما وقع الزلل فيها لمن ليس متبنيا لعقيدة من العقائد الفاسدة. فيجب على طالب العلم أن يتقن باب القدر التدرج يعني الذي سيأتينا الآن شيء يسير منه، ثم كلما قرأ كتابا أكبر في العقيدة أخذ يتوسع فيه. قال: ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، أنه من الله سبحانه، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. القدر، الإيمان بالقدر المراد به أن تؤمن بأن كل ما يحصل في الكون فإن الله سبحانه قد علمه علما لم يسبق بجهل، وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم لما شاء أن يخلقه خلقه. كل ما يحصل في الكون فإن الله قد علمه علما لم يسبق بجهل، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم لما شاء أن يخلقه خلقه. ولهذا يقول أهل العلم إن مراتب القدر أربع، صح؟ يقولون إن مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. فتؤمن أن كل ما يخلقه الله، كل ما يحصل في الكون قد مرت به هذه المراتب الأربع. حتى شوف يدك هذه لما وضعتها هكذا، أو كتابتك، أو حضورك الدرس، حضورك هذا الدرس قد علمه الله علما لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، علم أزلي. ثم كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم لما شاء أن يخلقه خلق. إذن جاءت المشيئة وجاء الخلق. طيب، فهذه المراتب الأربع تسمى مراتب القدر، وأدلتها كثيرة جدا في القرآن والسنة. الله يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذه مرتبة إيش؟ العلم. إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتاب. وقال الله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه مرتبة المشيئة. وقال: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال في الخلق: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون من شر ما خلق، إلى غير ذلك. الأدلة عليها أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع. طيب، لا يخرج عن هذا شيء، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد، فعلك شاءه الله وخلقه، فعلك الذي تفعله من خير أو شر شاءه الله سبحانه وتعالى وخلقه، بل ما هو أقل من ذلك أصلا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر، ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر، إلا بقدر. والله يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيجب أن نؤمن بهذا. وإذا استغربت في هذا، يعني حتى شوف حركة عينك، حركة عين، غمضة عينك وفتحها، هذا كله بقدر، بقدر الله سبحانه وتعالى. نبض قلبك وتحرك دمك في عروقك، هذا كله بقدر الله. وخواطرك التي تحصل وتدور في بالك وعلى قلبك وعقلك، هذه كلها خلقها الله سبحانه وتعالى. الخاطرة التي تخطر، يعني سبحان الله، انظر إلى هذه العظمة، ربما في اللحظة تخطر لك عدة خواطر. إذا أردت أن يعني تعرف هذا، تتأمل حال المواقف الصعبة. يعني أحيانا إذا حصل الإنسان حادث أو شيء خاف معه الموت، يظن أنه سيموت، يقول: في لحظة تذكرت أشياء كثيرة، كيف سيكون حال الأولاد، الأهل، الكذا، وأصحابي، في لحظة. هذه كلها خلقها الله سبحانه وتعالى. بل انظر أحيانا في النوم، تنام دقائق ثم تقوم وتقول: رأيت أني فعلت فعلت فعلت، ذهبت البلاد الفلانية، وبعضهم ربما تزوج ولد له أولاد، وهنام خمس دقائق. هذا النوم خلقه الله، والرؤية هذه خلقها الله سبحانه وتعالى. لما كان الناس قد يستغربون من هذا قال الله عز وجل في الآية التي تتلونها آنفا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء. ما هذا لفظ يفيد العموم، اسم موصول، يعني يعلم جميع ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب، كل ما في السماء والأرض في كتاب. قال الله: إن ذلك على الله يسير. يعني لا تظنوا أن هذا شيء صعب على الله، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وذلك أن فعله كلام سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا كله لا بد من الإيمان به. والإيمان بالقدر له ثمرات عظيمة جدا، فهو سبب لزيادة اليقين والطمأنينة لما يكتبه الله ويقدره، فيبعث في قلب العبد التوكل على الله. الذي يؤمن بالقدر يتوكل على الله ويكون شجاعا مقداما، لأنه يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. الموت والحياة بيد الله عز وجل. الإيمان بالقدر يجعل الشخص كريما، لأنه يعلم أنه لن يفتقر إلا إذا قدر الله عليه الفقر، فالفقر والغنى بقدر الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر يذهب من القلب الحسد، لأنه يعلم أن فلانا هذا الذي فضله في علم أو مال أو جاه أو نحو ذلك إنما فضله بتقدير الله، فلماذا يحسده على ما قدره الله؟ ولهذا سئل الشيخ مقبل رحمه الله: ما علاج الحسد؟ قال: الإيمان بالقدر. وما أحسنه من جواب مختصر مفيد. وهكذا الإيمان بالقدر يذهب من العبد الوساوس والقلق التي سببت في كثير من الناس هذه الأيام الأمراض النفسية والانتحار ونحو ذلك من القلق والاضطراب الذي ساءت معه معيشة كثير من الناس، والسبب ضعف الإيمان بالقدر. فلا بد من العناية بهذا الباب، وأن يكون له أثر في سلوك الإنسان. لا يدرس القدر فقط من أجل يقول ضل في باب القدر القدرية المعتزلة والقدرية المجبرة، وهم الذين يقولون بأن العبد مجبر على عمله. وسيأتي إن شاء الله شيء من التعليق على هذا. المقصود أن هذا الباب باب عظيم، وإن شاء الله سنكمله في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا.